Yes. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير فكذبوه فعقروها فدمدم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا Lord. Sizler adına hoş geldiniz.